لك ربك ماذا فعلت؟ ماذا فعلت لمن ابتلك ارضها؟ ماذا فعلت لمن فقدت وعيها من صدمات الكهرباء؟ ماذا فعلت لمن علقت في السقف من قدميها بعد ان نزع عنها الحجاب وتناثرت عنها الثياب وضربت بقضيب ثقيل من حديد فاسلمت وعيها لربها؟ لا تعلم كم من الساعات هي على هذه الحال. ماذا فعلت ايها العالم المسلم واختك هناك في دولاب طويت فيه تنهال عليها الثياب؟ والصمت يأخذ الأمين لشباب أمتي، لشباب أمتي قد حولوا على من دفين، قد حولوا على من دفين. المحبين خالق والصمت يأخذ الأمين، المحبين خالق والصمت عقوبات الباطقين فسمن سيخلد السجن أرحم ما يكون، إنا كرمنا عيشة، السجن أرحم ما يكون، السجن أرحم ما يكون. الجرحين خالقا والصمت يحسد العليم، الجرحين خالقا والصمت يحسد العليم. والتاركون وراءهم أمي لمأتمها الحزين، والتاركون وراءهم أمي لمأتمها الحزين تبكي ويجهر صوتها رباه رب العالمين، تبكي ويجهر صوتها رباه رب العالمين، رباه رب العالمين. الجرح فينا خالق والصمت يحسد الأنين، الجرح فينا خالق والصمت يحسد الأنين. دير شباب أمتي، دير شباب أمتي قد حولوا الجرح فينا فارغ والصمت يحسد الأنين، الجرح فينا فارغ والصمت يحسد الأنين. ديني شبابي أمتي، ديني شبابي أمتي قد حولوا على من دفين، قد حولوا على من دفين، قد حولوا. أين